بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته بعض فوائد من سورة الفاتحة، قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. هذه الآيات الثلاث تضمنت ثلاث مسائل: الآية الأولى فيها المحبة، لأن الله منعم والمنعم يحب على قدر إنعامه. والمحبة تنقسم إلى أربعة أنواع: محبة شركية، وهم الذين قال الله فيهم: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، إلى قوله: وما هم بخارجين من النار. المحبة الثانية حب الباطل وأهله وبغض الحق وأهله، وهذه صفة المنافقين. المحبة الثالثة طبيعية، وهي محبة المال والولد، إذا لم تشغل عن طاعة الله ولم تعن على محارم الله فهي مباحة. والمحبة الرابعة حب أهل التوحيد وبغض أهل الشرك، وهي أوثق عرى الإيمان وأعظم ما يعبد به العبد ربه. الآية الثانية فيها الرجاء، والآية الثالثة فيها الخوف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه السورة العظيمة وهي فاتحة الكتاب، وهي السبع المثاني كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه السورة تضمنت كل ما في كتاب الله من أوله لآخره، لأن القرآن فيه توحيد الله عز وجل والثناء عليه بجميع المحامد التي يحمد بها، وكذلك فيه قضية البعث والجزاء، وهذا موجود في قوله تبارك وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. هذه السورة سنسمع للتفصيلات والشرح لما ورد فيها من فوائد عظيمة تفيد المسلم في حياته العملية وفي حياته الاعتقادية. وقبل أن ندخل في ذلك، كان فيه سؤال في الدرس الماضي، سأل وقال: أنكم تقولون، أو كثير من العلماء يقولون، لا يجوز القبور في المساجد، يعني فيه مساجد في الدنيا فيها قبور وتقولون لا تجوز العبادة فيها. الحقيقة ما قلت لا أنا ولا غيري أن هذا لا يجوز، وإنما هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال في آخر حياته: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا لا تتخذوا قبري مسجدا فإني أنهاكم عن ذلك. هذا قول الرسول، ما قالوا أحد، الرسول قال هذا القول. الرسول عليه الصلاة والسلام ليس مدفونا في مسجده، وإنما دفن في بيته. حينما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، واختلف الصحابة رضوان الله عليهم أين يدفنون رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يعيدوه إلى مكة حيث هاجر منها، أو إلى الشام حيث الأنبياء، أو ماذا يصنعون؟ والصحابة رضوان الله عليهم لا يخالفون ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فروى لهم أبو بكر رضي الله عنه حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي في حجرة عائشة رضي الله عنها، هذه الحجرة التي توفي فيها في نفس المكان السرير الذي كان عليه، جره وحفروا له تحته ودفنه عليه الصلاة والسلام في هذا المكان. حينما توفي أبو بكر رضي الله عنه دفن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الحجرة. حينما جاء أبو لؤلؤ المجوسي وطعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأن المجوس هذه عقيدتهم وهم ضد الإسلام ولا زالوا، حينما طعن رضي الله عنه أرضاه وهو يصلي بالناس، وطعنه أبو لؤلؤة المجوس، فحينما سقه اللبن طلع من الطعنة فتبين على أنه ميت. عمر رضي الله عنه قال لعبد الله بن عمر: اذهب إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها واستأذنها في أن أدفن مع صاحبي، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديثه يقول: خرجت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر دائما، والله عز وجل جمع بينهم أيضا في الآخرة. فأمره أن يطلب منها أن تأذن له أن يدفن مع صاحبه، ثم قال له هذا القول، قال: لا تقل لها أمير المؤمنين يستأذن أن يدفن مع صاحبه، فإني الآن لست بأمير، وإنما قل لها: عمر بن الخطاب يستأذنك أن يدفن مع صاحبه، فإن أذنت فالحمد لله، وإن منعت فاصرفوني إلى البقيع مع بقية المسلمين. فذهب إليها وجاء وهي تبكي، كما نعرف هي في الحجرة، والحجرة ملاصقة في المسجد، وطعن رضي الله عنه وأرضاه في نفس المسجد وهو يصلي بالناس. فجاء وهي تبكي فسلم عليها وقال لها: يا أمه، كما نعرف جميعا أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، وأخبرها بما طلب عمر منها، فقالت: كنت أريده لنفسي ولكن أوثر به عمر رضي الله عنه. فرجع فلما أقبل قال له: بشر، يعني ما الخبر؟ فبشره بأنها أذنت. فقال رضي الله عنه وأرضاه: إذا كفنتموني وحملتموني على النعش ووصلتم إلى الباب المدخل فاستأذنوا مرة أخرى، لأنها ربما أذنت وأنا على قيد الحياة فاستحيت مني، لكن إذا مت ربما يتغير الوضع. فلما جاءوا واستأذنوا أذنت ودفن رضي الله عنه وأرضاه مع صاحبه. هذه الحجرة كانت خارج المسجد وليست في داخل المسجد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام الحجرة التسعة الموجودة فيها زوجاته، فعائشة في هذه الحجرة وتوفي فيها في هذه الحجرة فدفن فيها. أنا حضرت للأخوة يعني صورة من كتاب من كتب السيرة مصور فيه قضية الحجرة ومكان الرسول عليه الصلاة والسلام وأبو بكر خلفه وعمر خلفه، هذه الحجرة بهذه الصورة، وعملت لها جدران من جميع الجهات حينما احتاجوا إلى التوسعة في المسجد، حينما احتاجوا إلى التوسعة لكثرة الناس واضطروا إلى ذلك عملوا هذا العمل، أي هذه الجدران المتعددة على المسجد، هذه القبلة، هذه القبلة هنا وهذه الجهة. أنت إذا صليت أمام المسجد لا يمكن أن تستقبله، انظروا إلى هذه الزاوية كيف عملت هذه الجدران بحيث أن المستقبل لا يمكن أن يستقبل القبر. هذه هي يعني هذا فوق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخلفه أبو بكر وخلفه عمر. الحجرة بقيت فيها عائشة، وعمل هذا الجدار بعدما دفن عمر، فبقيت ساكنة في بقية الحجرة الموجودة، وهذه بهذه الصفة. الشاهد من هذا أنا أريد أن أقول للإخوة الذين يقال لهم ويلبس عليهم بأن قبر الرسول في المسجد، نقول هذا الكلام ليس بصحيح. الرسول هو الذي نهى عن ذلك، والرسول عليه الصلاة والسلام دفن في بيته ولم يدفن في المسجد، فلما احتاج المسلمون إلى التوسعة عملوا هذا العمل، هذه الاحتياطات جميعا، وهذه الجدران كلها تحيط بالقبر من جميع الجهات، فهو بهذه الصورة. نرجع لدرسنا. هذه الصورة كما سمعنا وهي سورة الفاتحة، وهي السبع المثاني، لأنها سبع آيات وتكرر في كل ركعة، وتضمنت هذه الأشياء التي سنسمعها من القارئ لما يقرأ لنا الشرح. تفضل يا أخي اقرأ. قال الشارح حفظه الله تعالى: هذه الرسالة تختص ببيان فوائد سورة الفاتحة. هذه السورة العظيمة سميت بالفاتحة لأنها افتتح بها المصحف الشريف، فهي أول سورة فيه، وتسمى بالسبع المثاني لأنها سبع آيات. قال الله تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، فهي السبع المثاني. وقيل سميت بالمثاني لأنها تكرر قراءتها في كل ركعة، وتسمى أم الكتاب لأن أم الشيء الأصل الذي يرجع إليه. القرآن يرجع في معانيه إلى ما تضمنته هذه السورة. وتسمى بالصلاة لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الذي يرويه عن ربه أن الله جل وعلا يقول: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، يعني الفاتحة. فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله: أثنى علي عبدي. فإذا قال الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين قال الله: مجدني عبدي. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال: هذا بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. سمعنا الآن أن الفاتحة الحمد لله رب العالمين هذا ثناء على الله عز وجل بما هو أهله، وهو رب العالمين جميعا، وهو الذي خلق البشر، وهو الذي ينبغي أن يكون هو المعبود، وهو الخالق. فالحمد لله رب العالمين هذه فيها توحيد الربوبية. توحيد الربوبية الذي آمن به المشركون ولم ينكروه لم يفدهم شيئا، لأن المطلوب من العبد أن يعبد الله وحده. الحمد لله رب العالمين، العالمين كل ما سوى الله فهو عالم، فكل المخلوقات خلقها الله عز وجل وكلها تخضع له. ثم ذكر في الآية الثانية الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. الرحمن الرحيم هذه فيه الصفات لله تبارك وتعالى، صفاته هو الرحمن وهو الرحيم وهو الغفور، وجميع الأسماء الواردة في كتاب الله تبارك وتعالى مشتقة منها الصفات. قوله: إياك نعبد وإياك نستعين، يقول هذه الآية نصفين. الله عز وجل يقول: نصفين بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. إياك نعبد معنى ذلك أنه لا معبود بحق غيرك، فعبادتنا كلها لله تبارك وتعالى. إذن هو رب العالمين، هو الخالق، هو الرازق، هو المحيي، هو المميت. إذن ينبغي أن تكون العبادة له وحده. والله قد أخبر في كتابه على أن المشركين الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يعترفون أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. إنما المشكلة بينهم وبين الأنبياء، أي كل الأمم، المشكلة بينهم وبين الأنبياء في عبادة الخالق هذا وحده، فكلهم يقولون لا يمكن أن نصل إلى الله مباشرة، فلا بد من الواسطة. الله يقول في هذه الآية: إياك نعبد، أي لا نعبدك، أي لا نعبد معك غيرك، وإياك نستعين، أي لا نستعين بغيرك. إذن من أشرك مع الله غيره بأي نوع من أنواع الشرك فهذا هو الكافر المشرك، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام دعا الناس إلى عبادة الله وحده. ثم الاستعانة يجب أن تكون بالله وحده، لا تستعينوا بغيره. ثم قال: هذا بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، يعني ما سأله العبد من الله عز وجل الله تبارك وتعالى يعطيه. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إذن الحمد لله فيها الثناء على الله عز وجل وبيان أنه رب العالمين، أي رب المخلوقين جميعا، وإياك نعبد، والرحمن الرحيم، هذه فيها الصفات لله عز وجل وهو الرحمن وهو الرحيم، وكذلك إياك نعبد وإياك نستعين، هذه فيها العبادة لله وحده والاستعانة به وحده، ولا يجوز لإنسان أن يستعين بغيره ولا أن يعبد غيره. وينبغي أن نفهم معنى العبادة. العبادة ليست الصلاة وحدها، الصلاة هي في القمة في العبادة، ولكن الدعاء والخوف والرجاء والذبح والنذر هذه كلها عبادة. وقال ربكم ادعوني ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. فسمى الدعاء عبادة. كذلك الذبح والنذر لا يكون الا لله، لعن الله من ذبح لغير الله، والله يقول في كتابه فصل لربك وانحر. صلي، ما في احد يصلي لاحد، لكن فيه من يذبح لغير الله يتقرب الى هذه المخلوقات بالذبح لها لتقربه الى الله عز وجل. تجد الانسان اذا قلت له قل لا اله الا الله تاتيه يدعو غير الله وينذر لغير الله ويستعين بغير الله، قل له قل لا اله الا الله يقول لك لا اله الا الله ويقولها 70 مرة، لأنه لا يفهم على أن هذا العمل نقض هذه الكلمة. هذا العمل نقض هذه الكلمة. المشركون يعلمون معنى لا إله إلا الله. المشركون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرسول قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، بنص القرآن. أما غيرهم فيما بعد اختلط عليهم الأمر، فظنوا على أن هذه الأعمال كلها من التوسل بالصالحين كما يقال لهم، فيعملون مثل هذه الأعمال. إذا قلت لهم قولوا لا إله إلا الله يقول لك لا إله إلا الله، طيب لماذا تذبح لغير الله؟ قال يتوسل بهذا إلى الله عز وجل. والله يقول في كتاب يقول إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. هكذا في كتاب الله تبارك وتعالى الصلاة والنسك، النسك هو الذبح. والله يقول في كتابه فصلي لربك وانحر، يعني أنت لا تذبح لغير الله تطلب منه ما لا يطلب إلا من الله. ليس المقصود بالنسك والذبح الضيافة والكرم والصدقة، لا، المقصود به أنك تذبح لغير الله تطلب منه أن يعينك، أن يشفي مريضك، أن يرد غائبك. هذه هي الأمور اللي هي ممنوعة. إذن العبادة ما هي الصلاة وحدها؟ الصلاة عبادة، والدعاء عبادة، والخوف عبادة، والرجاء عبادة. إذن هذه العبادة كلها يجب أن تكون لله وحده. نعم. وسورة الفاتحة. أنا حفظه الله تعالى. وسورة الفاتحة 7 آيات، 3 آيات ونصف منها لله ثناء على الله عز وجل، وثلاث ونصف منها للعبد من قوله وإياك نستعين إلى آخر السورة. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه كلها للعبد، يعني أنت تطلب من ربك بهذه الآيات هذا الدعاء وتدعوه، ولهذا في آخرها تقول آمين، يعني تؤمن على هذا الدعاء. لما تقول إياك نعبد هذه العبادة كلها لله بجميع أنواعها. إياك نستعين وإياك نستعين، لا نستعين إلا بك، هو الذي يعينك وهو الذي يسددك. ثم بعد ذلك تدعو اهدنا الصراط المستقيم. الصراط في الدنيا هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن تمسك بهما وصل. الله يقول في كتابه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وأن هذا صراطي مستقيما. في مسند الإمام أحمد حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما تلا هذه الآية وأن هذا صراطي مستقيما خط خطا في الأرض مستقيم، ثم خط خطوط عرضية. كلكم تعرفون هذا الرسم اللي يعمله في السبورة، خط مستقيم وخطوط عرضية. قال الرسول عليه الصلاة والسلام هذا صراط الله مستقيما، وهذه السبل هي التي من تبعها الناس تفرقت بهم عن سبيل الله عز وجل. نضرب مثل محسوس مثل هذا الخط الذي عمله الرسول عليه الصلاة والسلام وهذه الخطوط. وإذا رجع الطلاب لمسند الإمام أحمد يجدون الحديث هذا وعنده هذا الرسم موجود. أنت تريد مكة، أنت في المدينة وتريد مكة. الصراط هو في الأصل الطريق الذي يذهب به الإنسان. هذا عندنا خط يسمى خط الهجرة الذي هاجر به الرسول عليه الصلاة والسلام حينما خرج من مكة، وكانت جبال وحرار ما في معبد مثل هذه الأيام كما نعرف. فهذا الخط مستقيم. أنت بعدما تخرج من المدينة مسافة تجد خطوط تروح للشرق وتروح للغرب. أنت إن أردت مكة اسلك هذا الخط فتصل مكة، لكن لو عدلت يمينا أو يسارا ما يمكن تصل مكة. الرسول عليه الصلاة والسلام تلا هذه الآية وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إذن من ترك صراط الله عز وجل وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسلك في الطرق الأخرى من طرق المخرفين والمبتدعين والذين يضلون الناس بغير علم لن يصل إلى ما أراد، وهو أن هذا الصراط كما قال عليه الصلاة والسلام أو قال عبد الله بن مسعود في تفسيره أن طرفه بأيدينا وآخره في الجنة. فإذا مسكت بهذا الطرف وسلكت وصلت، إذا ذهبت هنا أو هنا لن تصل إلى الجنة. إذن الجنة طريقها واحد وهو كتاب الله وما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن سلكه يصل إن شاء الله إلى ما وعده الله عز وجل به. وهذا الدعاء في هذه السورة نكرره دائما بس ما ننتبه لمعناه. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، هؤلاء الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم. من هم؟ اليهود. والمغضوب عليهم اليهود ومن سلك مسلكهم، بمعنى أن كل عالم عنده علم وأخفاه ولم يدعو إليه فهو من المغضوب عليه. ولهذا قال العلماء من وجد فيه مثل هذا الوصف عالم ولكن لا يبين الحق ولا يعني ينصح الناس بهذا الحق الذي يعرفه فيه خصلة من اليهود. أما الضالون فهم النصارى الذين يعبدون الله على جهالة، وهم من يتبعهم من أصحاب البدع والخرافات الذين يعبدون الله بأهوائهم. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذن هذه السورة فيها هذه المعاني العظيمة. نسمع، تفضل كمل. قال حفظه الله تعالى: فهذا معنى قوله جل وعلا: قسمت الصلاة، يعني سورة الفاتحة، بيني وبين عبد نصفين، وتسمى بالكافية وتسمى بالرقية، لأن النفر من الصحابة رضي الله عنهم الذين نزلوا على حي من أحياء العرب استضافوهم فلم يضيفوهم فلدغ كبيرهم، فجاءوا يطلبون من الصحابة الرقية، فقال أحد الصحابة: إننا نرقي ولكن أبيتم أن تضيفونا فلا نرقي إلا بجعل، يعني بأجرة، فشرطوا لهم قطيعا من الغنم، فقرأ عليه سورة الفاتحة فقام كأنما بعث من عقال. فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبروه بما حصل فقال: وما أدراك أنها رقية فتسمى بالرقية. هذه فائدة يستفيد منها الإنسان من هذه السورة التي يحفظها كل مسلم يصلي، يحفظ هذه السورة. الذين فتحوا عيادات وسموها بالرقية والناس يذهبون إليهم ويدفعون لهم فلوس من أجل هذه الرقية، الرقية ما في مانع أن يقرأ الإنسان على الآخر. هذه القصة التي هي في صحيح البخاري ومسلم، والراوي للحديث وصاحب القصة أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، حينما نزلوا في حي من أحياء العرب وطلبوا منهم أن يضيفوهم ولكنهم بخلاء لم يكرموهم، فبعدما انسحبوا رئيس القبيلة رئيس القرية يعني كبيرهم لدغ، يعني لدغه ثعبان أو عقرب. والرقية كانت معروفة في زمن الجاهلية، الرقية كانت معروفة. فجاءوا للمجموعة قالوا: هل فيكم من راقي، يعني في أحد يرقى؟ فماذا قال لهم؟ قالوا: استضفناكم فلم تضيفونا، لا يمكن أن نعمل لكم الرقية إلا تعطونا جعلا، يعني مبلغ من المال. فاتفقوا على قطيع من الغنم. فجاء أبو سعيد رضي الله عنه فكان يقرأ على هذا الرجل الفاتحة وينفث في هذه المحل اللدغة حتى قام كأنما نشط من عقال، يعني بريء. الصحابة الذين معه لم يرضوا أن يأخذوا شيء، قالوا لا يمكن أن نأخذ شيئا حتى نسأل الرسول عليه الصلاة والسلام هل هذا يجوز لما يجوز. فلما وصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه بذلك فبين لهم على أن ذلك جائز. ألي أقول أن سورة الفاتحة رقية، فكل واحد أصيب بشيء فالرقية مشروعة، الرقية بسورة الفاتحة وبقي سورة القرآن، لكن هذه السورة هي التي سارت فيها هذه القصة، وأن ذلك الرجل لدغ، وأن أبا سعيد قرأ عليه هذه السورة وكررها حتى كأنما نشط من عقال. إذن ما في حاجة للجماعة الذين يقولون بالرقية بمعنى أنك لا يمكن أن تستفيد إلا أن تذهب إلى المكان الفلاني عند الشيخ الفلاني، هذا ما يصلح. وكان الناس قبل فترة في أي مسجد من المساجد إمامهم أو القاضي الموجود عندهم أو حافظ القرآن، إذا أصاب الإنسان شيء يأتي إليه فيطلب منه الرقية فيقرأ عليه سورة الفاتحة أو المعوذات، وهكذا ما في عيادات مفتوحة. الأجرة كما سمعنا يجوز أن يأخذها الإنسان، يجوز أن يأخذها على الرقية، لكن بالصور التي صارت في الفترات الأخيرة وأدخلوا فيها وجماعة جاءوا وعملوا هذه الأشياء قد لا يكونوا مأمونين، ولا قد تكون رقيتهم رقية شرعية، بل يدخلون السحر والشعوذة والدجل على الناس وأخذ أموال الناس. ونفهم ونسمع كثيرا من الحوادث أن يأتي إنسان ويقول لشخص آخر أنا ممكن أعمل لك شيء تصبح من أغنى الناس، والمسكين هذا يعني يطمع، يطلب منه مثلا 1000 ريال ويقول له يمكن يعمل له شيء يحصل على ملايين. هذا لو كان عنده عقل الذي طلب منه هذا المبلغ. أنت إذا كنت تجيب لي الملايين ما لك تجيب نفسك، ليش تشحث مني أنا يعني 100 ريال ولا 1000 ريال وتبغى تعطيني هذه الملايين؟ هذا مما يدل على الدجل الذي يحدث لكثير من الناس ونسمع هذه الحوادث. وينبغي للمسلم أن يكون على بينة من أمره ومن دينه حتى لا يقع في الأمور الشركية التي قد تضله عن سبيل الله. نعم. وهي سورة عظيمة يدل على عظمتها أن الله جعل قراءتها ركنا من أركان الصلاة، وأنها تكرر في كل ركعة. الرسول يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. إذن من عظم هذه السورة أنها جعلت ركن في الصلاة، وجعلت تكرر في الصلاة كما نعرف جميعا، تقرأها تكررها في كل ركعة سواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة. نعم. وأنها تكرر في كل ركعة، فهذا يدل على عظمة هذه السورة، وهي تتضمن معاني جليلة، ففيها أنواع التوحيد الثلاثة في أولها. أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. نسمع الآن أين نجد التوحيد، وكما قلنا أن القرآن كله من أوله لآخره جاء لدعوة الناس وإخراجهم من الشرك وإخلاص العبادة لله تبارك وتعالى. نعم. في أولها الحمد لله رب العالمين، هذا فيه توحيد الربوبية. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هذا فيه توحيد الأسماء والصفات. إياك نعبد وإياك نستعين، هذا فيه توحيد العبودية. فتضمنت إذن أنواع التوحيد الثلاثة. هذا ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودعا إليه الأنبياء جميعا، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير أن يعبدوا الله. فكل الأنبياء الذين بعثوا يدعون الناس إلى عبادة الله وحده، ورسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو خاتم الأنبياء وخاتم المرسلين وأنزل الله عليه هذا الكتاب الخاتم، بعث بهذا الدين الكامل الشامل الصالح للبشرية في كل زمان ومكان، ليس هو مؤقت. وكما نسمع من الذين يذهبون إلى المذاهب الأخرى أن هذا يقول شيء قديم، خلاص الدنيا تقدمت والحضارة تقدمت، هذا كله كلام رد لكتاب الله تبارك وتعالى، ولا يصلح الناس إلا ما في هذا الكتاب. الله عز وجل فرض الحدود في كتاب الله، حد السارق وحد الزاني وحد القاتل. الله يقول ولكم في القصاص حياة، لكم في القصاص حياة، إنسان يعتدي على إنسان فيقتله ويثبت هذا القتل بأنه اعتداء ما هو خطأ، لأن الخطأ له حكمه. والله يقول من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، وقال الله عز وجل في القصاص ولكم في القصاص الحياة. كانوا في الجاهلية إذا قتل رجل من قبيلة رجلا آخر من قبيلة أخرى، فإذا سلمهم القاتل انتهت القضية، ولهذا يقولون القتل أنفى للقتل. أما إذا امتنعوا وحموا صاحبهم حدث المشاكل بين القبيلتين حتى يقتل عدد كثير، بدل ما يكون واحد يسلم يقتل عدد كثير. الله جعل القصاص حياة. العرب يقولون القتل أنفى للقتل، يعني إذا سلمت القاتل إلى أصحاب المقتول انتهت القضية، لكن الله سماه حياة أكثر من ذلك، سماه حياة. كيف حياة؟ حياة الإنسان إذا كان يفكر أنه سيقتل فلانا ويعلم أنه سيقام عليه الحد يمتنع عن ذلك، لأنه يعلم أنه سيموت، إذن يعني حافظ على حياته وعلى حياة الآخرين الذين يعتدي عليهم. لو رجعنا لحدود السرقة، الله يقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. السرقة هي أخذ المال من حرز مثله، يعني لو كان إنسان يمشي معك في السوق وأدخل يده في جيبك وأخذ 1000 أو أكثر، هذا لا تقطع يده، لأن الجيب هذا ما هو حرز للنقود. أما إذا جاء وأخذ نصاب من حرز مثله، كسر الصندوق المقفل هذا وأخذ المبلغ منه، فلو كان ربع دينار تقطع يده فيه. ليس معناه أن كل سرقة يقطع فيها السارق، ولهذا نقول للحجاج وللمعتمرين حينما يأتون لهذه البلاد، وهذه البلاد ما زالت بحمد الله تقيم الحدود وتطبقها على أصحابها، انظروا هل تجدون يد أحد مقطوعة؟ لأنهم يقولون في تلبيساتهم على الناس وعلى المسلمين هذه اليد عاملة، فكيف نقطعها؟ معنى ذلك أن نصف المجتمع ما يكون عندهم ليد واحدة وأيديهم كلها مقطعة، وهذا الكلام ليس بصحيح. الحدود هي أصلها ما تعمل خفية، ما ندخل الإنسان في المستشفى ونعمل له بنج وندخله في غرفة ونقفل عليه ونقطع يده، لأن الغرض ليس هو التشفي. الحدود مطهرات وزواجر، يعني مطهرة للشخص الذي ارتكب المعصية، وكما جاء في الحديث الصحيح في صحيح البخاري على أن من غشي شيئا من هذه الأمور في الدنيا من هذه الحدود وأقيم عليه الحد في الدنيا فهو كفارة له، ومن لم يطبق عليه الحد في هذه الدنيا فأمره إلى الله، إن شاء عفى عنه إن شاء عاقبه بقدر ذنبه. إذن قطع اليد هي تقطع علنا، يصلون الناس في المسجد ويقرؤون الحكم الذي صدر من المحكمة الشرعية على هذا السارق، ثم الناس جميعا يشهدون هذا العمل وتنفيذ قطع اليد، ثم تعلق هذه اليد حتى يشاهدها الناس. من كان يحدث نفسه بأنه سيسطو على أموال الناس يعلم أن هذا مصيره. ولهذا قال الله عز وجل في إقامة الحد وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة، ثم قال وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، يعني يحضر جماعة من المؤمنين وينظرون لإقامة هذا الحد. هذا يكون فيه رادع للآخرين. البلاد التي تقيم الحدود هي أقل البلاد جرائما، ما نقول الجريمة تختفي 100%، لا، ولكن نقول الدول التي تقيم الحدود الشرعية هي أقل البلاد جرائما. أما البلدان الأخرى التي لا تقيم الحدود فالجرائم فيها بكثرة والسجون مملوءة، لأن السارق هذا أو القاتل يعلم أنه لن يقتل إذا قتل إنسانا، ولن تقطع يده إذا سرق مالا، وإنما سيسجن فترة محددة ثم بعد ذلك يطلع من السجن ويرجع لحالته التي كان عليها. هذه الحدود هي التي فيها الفائدة للمسلمين، وهي التي تنفع المسلمين إلى قيام الساعة، ولهذا تطبيقها فيه الخير الكثير للبلاد التي تقيم شرع الله عز وجل. اتفضلك. قال رحمه الله تعالى: وتضمنت نوعي الدعاء، لأن الدعاء على قسمين، دعاء عبادة ودعاء مسألة. يعني ذكر على أنها تتضمن أقسام التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. ثم ذكر أيضا أنها تتضمن نوعي الدعاء الذي هو دعاء العبادة ودعاء المسألة. نسمع لدعاء العبادة ودعاء المسألة. نعم. دعاء العبادة هو الثناء على الله جل وعلا وذكر الله عز وجل، ودعاء المسألة وهو طلب الحوائج من الله جل وعلا، فهذا موجود فيها: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، كله طلب ودعاء. ولذلك يستحب بعد الفراغ من قراءتها أن يقول آمين، أي اللهم استجب. والتأمين إنما يكون على دعاء، وصورة الفاتحة دعاء كلها دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء العبادة أن تتوجه إلى الله عز وجل وتذكره وتدعوه. الدعاء إما أن يكون دعاء عبادة، أي عبادة لله عز وجل، وهذا يساب الإنسان عليه، أو دعاء مسألة، يعني تدعو الله وتطلب منه الشيء الذي تريده، تطلب منه المغفرة، تطلب منه الرحمة، تطلب منه الولد، تطلب منه ما تشاء، لأن رحمته واسعة فتطلب منه ما تريد. إذا نفس السورة هذه فيها هذا الدعاء: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. فأنت تطلبه، يعني دعاء العبادة هو الثناء على الله، ودعاء المسألة هو طلب الحوائج من الله عز وجل، تطلب حاجتك من الله عز وجل. وأهم حاجة يطلبها الإنسان وأولاها أن يطلب المغفرة، أن يطلب من الله أن يغفر ذنوبه، وأن يطلب منه الرزق ويطلب منه العافية ويطلب منه كل ما يريد، لأن الله عز وجل خزائنه ملأ، يعطي من يشاء ويمنع من يشاء. إذن هذه السورة فيها هذا الدعاء، أنت تقرأها وتستفيد منها ذلك، دعاء العبادة ودعاء المسألة. وفيها أنا حفظ الله تعالى: وفيها إثبات الرسالات، وذلك لأن مقتضى قوله رب العالمين، والرب هو الذي يصلح عباده ويربيهم، ومقتضى تربيتهم أن يرسل إليهم الرسل لهدايتهم وتربيتهم، وهذا من مقتضى الربوبية. ومن مقتضى الهداية: اهدنا الصراط المستقيم. لا يمكن الاهتداء إلى الصراط المستقيم إلا بالرسل عليهم الصلاة والسلام، ففيها إثبات الرسالات. يعني يقول في هذه الفاتحة أيضا إثبات الرسالات. الله عز وجل أخبر في كتابه: وإن أمة إلا خلا فيها نذير، وقال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالأنبياء هم الذين أرسلوا من الله عز وجل ليدلوا عباده على ما يصلحهم. الرب هو الخالق وهو المتصرف. الرب في اللغة المالك، ولهذا قال حينما جاء إبرهة بجيشه وأراد أن يهدم الكعبة، قال عبد المطلب حينما جاءه وهو في معسكره واستأذن عليه وأذن له، ولما دخل عليه رآه يعني وسيما بخلقته الجميلة، وقال له: ما حاجتك؟ فقال: حاجتي أني لي إبل أخذها الجيش. فالرجل يقول: أنا كنت أظنك جئت لأمر آخر، أنا جئت لأهدم بيتك الذي تفخر به، وأنت تأتي تطلبني يعني هذه الأباعر التي أخذت منك. فقال: أنا رب إبلي وللبيت رب يحميه. أنا رب إبلي يعني أنا مالكها وحاجتي عليها أنا، وللبيت رب يحميه. إذن الرب هو المالك، والله عز وجل هو مالك للعالمين جميعا. هذا المالك ما يضيع الذين خلقهم وهو يملكهم، لأنه إذا لم يرسل لهم الرسل فقد ضيعهم. إذن من نعم الله عز وجل على عباده أن أرسل إليهم الرسل، فالله أرسل الرسل إلى عباده ليدلوهم على طريق الخير وينهوهم عن طريق الشر. هكذا كانت الرسالات، كل نبي كان يبعث إلى قومه خاصة، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى البشرية كلها عامة. إذن هذه السورة متضمنة للرسالات. نعم. وفيها الرد على جميع الطوائف المنحرفة، ففيها الرد على الملاحدة الذين يعطلون الكون من خالقه، فيها الرد عليهم بإثبات أن هذا الكون له رب خلقه وهو رب العالمين، والرب معناه الخالق المربي لجميع الخلق بالنعم والمصلح والمالك، كل هذه تدخل في معاني الرب سبحانه وتعالى، ففيها الرد على الملاحدة المعطلة. الملاحدة كما تعرفون الذين يقولون ليس هناك خالق، وإنما هذا الكون كله وجد بالطبيعة هكذا، وهذا الكلام العقول الصحيحة السليمة لا تقبله، العقول السليمة ما تقبل مثل هذا، لأنه لا يمكن أن يكون هذا الكون بهذا النظام المحكم يكون صدفة هكذا وجد، ما يمكن هذا، يعني العقل ما يقبل هذا. هؤلاء الملاحدة الذين يقولون يعني لا خالق لا معبود، وإنما هذا هو يعني الكون هكذا خلقته الطبيعة، أي الطبيعة هذه؟ الآن الشمس تطلع كل يوم من الشرق وتذهب إلى الغرب كل يوم في الأوقات المحددة لا تتخلف، كذلك القمر له أوقاته المحددة، كذلك النجوم الذي يهتدي بها الناس في البر والبحر هذه لها أوقات محددة لا تتخلف عنها. هل هذا المقرفون عندنا الآن جاء بنفسه وجد هكذا أو جاء به مخلوق؟ يعني لا يمكن أن يكون هذه الأشياء وجدت هكذا، لا بد لها من موجد، لا بد لها من خالق، لا بد لها من مدبر، وهو الله عز وجل. البشرية كلها كما قلنا لم يدعوا على أنهم خلقوا أنفسهم، ما فيها واحد يدعي أنه خلق ابنه ولا زوجته ولا دابته، ولئن سألتم من خلقهم ليقولن الله. لم يدعي الربوبية والخلق إلا النمرود الذي حاج إبراهيم في ربه، ألم ترى إلا الذي حاج إبراهيم في ربه ماذا قال إبراهيم؟ قال ربي الذي يحيي ويميت، ربي الذي يحيي ويميت. قال هذا النمرود الطاغية، قال أنا أحيي وأميت. الإحياء والإماتة التي فسرها كما ذكر العلماء أنه جاء بواحد فقتله والآخر تركه، مثلا اثنين في السجن جاء باثنين قتل واحد وترك واحد، فسمى هذا إحياء وإماتة. والله عز وجل قد آتى إبراهيم الحجة على قومه، عدل عن ذلك، ما قال هذا ليست إحياء ولا الإماتة، ما هي هكذا، لأن الموجودين عنده في مجلسه كلهم سيشهدون له أن هذه الإحياء وهذه الإماتة. قال له رب الذي أدعوك إليه كل يوم يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر. يعني يقول له رب الذي أدعوك إليه هو الذي يحيي ويميت، وأنت تقول تحيي وتميت، نترك الإحياء والإماتة على تفسيرك، لكن رب الذي أدعوك إليه كل يوم يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. إذن هذا الكون ما وجد هكذا، وجد له خالق ومدبر، والله عز وجل ذكر في هذه الآية كما سمعنا، وفيها الرد على جميع الطوائف المنحرفة، ففيها الرد على الملاحدة الذين يعطلون الكون من خالقه، يقول الكون هذا هكذا وجد مصادفة، وفيها الرد عليهم بإثبات أن هذا الكون له رب خلقه، فالله عز وجل هو الذي خلقه، الحمد لله رب العالمين، هو الذي خلق هذا الكون وهو الذي يدبره وهو الذي يمسكه، وإلا لو تركه لحظة واحدة لانفرط كل شيء، وإنما الله عز وجل هو الحافظ لذلك، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده من يمسكها، هذه كلها بقدرة الله تبارك وتعالى، وهو الذي أراد إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. نعم. وفيها الرد على المشركين الذين يعبدون غير الله سبحانه وتعالى إياك نعبد، حيث يعني إياك نعبد يعني نخصك بالعبادة وحدك. نعم. حيث إن فيها إخلاص العبادة لله، ففيها الرد على المشركين الذين يعبدون مع الله غيره. وفيها الرد على طوائف هذه الأمة التي اشتطت عن طريق الحق كالجهمية والمعتزلة والأشاعرة الذين ظلوا في باب القضاء والقدر، والرد على نفاة الصفات المعطلة الذين عطلوا الأسماء والصفات من جهمية ومعتزلة وأشاعرة وماتوردية وغيرهم، كل من نفى الصفات أو نفى شيئا منها فهذه الصورة ترد عليهم. أنتم فيكم إن شاء الله طلاب علم، ممكن نذكر الكلام هذا الذي فيه الرد على الجهمية وعلى المعطلة وعلى المعتزلة؟ يعني ماذا تقول هذه الطوائف؟ طائفة تسمى الجهمية ورئيسهم الجهم بن صفوان، هذا نفى عن الله كل أسماء والصفات بحجة أنه لو أثبت شيئا من ذلك فقد شبه الله بخلقه. إذن هو لا يثبت لله لا اسما ولا صفة، حتى الموجود لا يثبته، لأنه لو قلت الله موجود يقول هذا العبد موجود أيضا والمخلوق موجود، إذن هذا فيه مشابهة، وهو كما يزعم يريد التوحيد الخالص لله عز وجل، هكذا يزعم وينفي عن الله عز وجل كل ما أثبته لنفسه. الطائفة التي تسمى المعتزلة، هذه الطائفة نفت جميع الصفات عن الله تبارك وتعالى وأثبتت له الأسماء مجردة، فيقولون عالم بلا علم، قادر بلا قدرة، حي بلا حياة إلى آخره، أي حي بذاته وقادر بذاته، ولا يثبتون له أي صفة من الصفات، أي أن الله عز وجل عندهم مجرد من جميع الصفات. والله عز وجل قالوا لله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أنت تدعو يا رحمن يا رحيم يا غفار، كل المسلمون يدعون بهذه الصفات وبهذه الأسماء. فهؤلاء نافوا عن الله تبارك وتعالى جميع الصفات وأثبتوا الأسماء مجردة. نرجع إلى ما ذكره من الأشاعرة، الأشاعرة عالم في هذه الدنيا الأشاعرة، لكن ماذا يثبتون وماذا ينفون من الصفات؟ يثبتون لله سبع صفات وينفون الباقي أو يؤولونها. ما هي السبع صفات التي يثبتونها؟ الحياة والقدرة والعلم والإرادة والسمع والبصر والكلام. هل يثبتوها لأنها جاءت في القرآن أو أثبتوها بمعنى آخر أو بدليل آخر؟ هم لو أثبتوها لأنها جاءت في القرآن فلماذا ينفون الرحمن على العرش استوى وقد جاء في سبع آيات ويقولون استولى؟ لماذا ينفون صفة الرحمة وكلها موجودة في كتاب الله عز وجل؟ إذن الذين يقولون هذا القول يثبتون سبع وينفون الباقي، هم محجوجون بأن يثبتوا مثل يعني الصفات الأخرى مثل ما أثبتوا هذه الصفات الموجودة. يعني هم الآن يؤولون اليد، الله عز وجل أخبر في كتابه أنه خلق آدم بيديه، ولما قال إبليس وأمره بالسجود أن يسجد له قال لا يمكن أن أسجد له لبشر خلقته من طين، الله قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ما قال وأنا خلقتني بيديك، لأنه لم يخلقه بيديه وإنما خلقه بقدرته، قال له كن فيكون. إذن الله عز وجل أثبت هذه الصفة، هؤلاء الأشاعرة يؤولون هذه الصفة وغيرها من الصفات ولم يثبتوا إلا السبع الصفات. لماذا أثبتوها؟ أثبتوها بالعقل ولم يثبتوها بالقرآن، لأنهم لو أثبتوها بالنصوص للزمهم أن يثبتوا ما يماثلها في كتاب الله. كيف أثبتوها بالعقل؟ يقولون لا يمكن أن تتصور أن هناك ذات وتقول عن هذه الذات أنها لا حياة لها ولا قدرة ولا إرادة ولا سمع ولا بصر ولا كلام، إذا قلت في ذات وجردتها من هذه الصفات معناها معدومة، يعني لا يمكن أن توجد ذات مجردة من هذه الصفات. إذن هم أثبتوا بالعقل ولم يثبتوا بالنقل، فهمنا القاعدة هذه لطلاب العلم، فهم يثبتون هذه السبع صفات بالعقل ولم يثبتوها بالنقل. إذن يلزمهم في القاعدة أنكم ما دمتم أثبتتم هذه السبع الصفات وهي في القرآن يلزمكم أن تثبتوا ما يماثلها وهي في القرآن، لا فرق بين الاستواء وبين الرحمة وبين صفة اليد وهي موجودة في القرآن وبين القدرة والحياة والإرادة إلى آخره. أما قضية الكلام التي أثبتوها وهي من الصفات السبع، فهم أثبتوا ما يسمى بالكلام النفسي، لأنهم لا يثبتون لله الكلام المسموع بأن الله يتكلم به ويتكلم مع غيره ويوحي إليهم بشيء يسمعونه وإنما يقولون هذا الكلام النفسي. الكلام النفسي هو الشيء الموجود في النفس ولم ينطق به اللسان. يعني لم يكن صوتا مسموعا، إنما هو شيء في النفس. والذي في النفس، أولا الله عز وجل قال لرسوله صلى الله عليه وسلم: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. كلام الله الذي يسمعه هو الذي في المصحف، ما يسمع كلام الله من الله مباشرة، ما سمع كلام الله إلا موسى. إذن كلام الله المقصود به القرآن. هذا القرآن الموجود ماذا يقولون عنه حينما يعبرون عن الكلام النفسي؟ يقولون هذا الكلام في عبارة أو حكاية عن كلام الله، عبارة أو حكاية عن كلام الله. إذن من المعبر ومن الحاكي؟ هل عبر جبريل أو عبر الرسول عليه الصلاة والسلام؟ إذا قلنا ذلك فمعناه أن هذا المخلوق هو الذي قال هذا القول، وعلى هذا الأساس عندهم القرآن هذا الموجود في المصحف يقولون عنه أنه مخلوق وليس هو كلام الله، بل كلام الله هو المعنى النفسي القائم بالذات. الكلام النفسي هذا لا تترتب عليه أحكام. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن الإنسان إذا وسوس في نفسه بشيء عليه أن يستعيذ بالله من هذه الوسوسة. فأنت لو وسوست بكلام في صدرك وأنت تصلي، لو كان هذا كلام معنى ذلك أن صلاتك بطلت، أليس كذلك؟ يعني لا يجوز للمسلم أن يتكلم في الصلاة، لأنك لو تكلمت في الصلاة بطلت صلاتك، وإنما عليك أن تقرأ الفاتحة والسور الأخرى وتسبح وتحمد الله عز وجل، أي بكل ما أخبرك الله به عز وجل وأمرك به. لكن لو وسوست بوسوسة أخرى وذهبت وجاء الشيطان وقال لك نسيت كذا وعندك الموضوع فلاني في محل كذا، هذه الوسوسة لا تبطل الصلاة. لو كانت كلاما لأبطلت الصلاة، لأن الرسول أخبر أن من تكلم في صلاته فقد بطلت صلاته، وأحكام أخرى تترتب على هذا. والرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن الله رفع عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به. يعني الذي يوسوس بالشيء في نفسه هذا لا يكتب عليه، أما إذا تكلم به أو عمل به عند ذلك يحاسب ما لم تتكلم أو تعمل به. فهذه الوسوسة مرفوعة عن الإنسان. الشاهد من هذا أن كلامه عن الأشاعرة، يقول الأشاعرة مثل غيرهم الذين نفوا الصفات عن الله تبارك وتعالى، وإذا وجدنا أنهم يقولوا أثبتوا سبع صفات فهم أثبتوها بالعقل ولم يثبتوها بالنقل، لأنهم إذا كانوا يثبتونها بالقرآن فما ماثلها من جميع الصفات يلزمهم أن يثبتوها. الله تكلم بهذا وتكلم بهذا، كيف تعطي بعض الكلام تثبته لله وبعض الكلام تنفيه عن الله؟ أي صفات تثبتها وصفات تنفيها، وهذا لا حجة لهم فيه لأنهم عملوا مثل ما عمل الأشاعرة المعتزلة بالعقل. نعم. أنا حفظ الله تعالى: وفيها إثبات البعث مالك يوم الدين، ويوم الدين هو يوم الحساب، لأن الدين ها هنا معناه الحساب، ويوم الدين هو يوم القيامة، سمي يوم الدين لأن الله يحاسب عباده ويجازيهم على أعمالهم. وفيها الرد على اليهود وهم المغضوب عليهم ومن سار على نهجهم من كل عالم لا يعمل بعلمه. وفيها الرد على النصارى الذين يعبدون الله على غير هدى. كيف يعني فيها الرد على اليهود لأنهم لا يعملون بالعلم الذي يعلمونه؟ اليهود يعرفون أن محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي جاء وصفه في كتبهم الموجودة بين أيديهم، وأخبر الله عز وجل في كتابه أنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. يعني لا شك عندهم في أن هذا الرجل هو محمد الذي ذكره الله عز وجل في كتبهم، وهو الذي بشر به عيسى وبشر به الأنبياء جميعا، وأنه سيأتي في هذا الوقت، وأن هذه صفاته. ولهذا كان اليهود في المدينة هذه مع الأوس والخزرج الذين هم من العرب، وكان تكون بينهم حروب ومشاكل مستمرة، فكانوا يتوعدون الأوس والخزرج بأنه قد أضل زمان نبي سنؤمن به ونتبعه ونقتلكم معه قتل عاد وإرم. نسمع هذا الكلام، هذا من اليهود والله أخبر في كتابه أنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. هذه الحرب المستمرة بينهم ويتوعدون الأوس والخزرج على أنه إذا بعث هذا النبي سيتبعونه، وهم يظنون على أنه سيكون منهم، فبعث من أبناء إسماعيل من ولد إسماعيل، يعني بعث من العرب، فحسدوه بغيا وعدوا لأنهم يعرفونه. الأوس والخزرج كانوا يحجون لأن العرب كانت تحج إلى مكة على بقايا دين إبراهيم، قد غيروا وبدلوا، ولهذا في الطواف لما يطوفون يعني يطوفون عراة بالبيت ويقولون في التلبية لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، هكذا تلبيتهم ويطوفون بالبيت عراة، وهذا ثابت لأن الشيطان لبس عليهم وقال هذه الثياب عليكم، أنتم أخذتوها من السرقة من النهب، هذه حرام، فلا بد الإنسان ما يقبل منه إلا أن يكون سليما من جميع هذه الأمور، فيرمون ثيابهم الرجال والنساء ويطوفون بعضهم مع بعض، وتقول المرأة في رجزها اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا نحله، يعني كناية عن الفرج، تقول يبدو بعضه أو كله لكن يبدو منه ما نحل اليوم لأحد. هكذا غيروا وبدلوا. الأوس كانوا يحجون، فحج مجموعة منهم ستة تقريبا. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يمر على الحجاج على القبائل ويدعوهم ويطلب منهم أن ينصروه، وأنه بعث بدين إبراهيم عليه السلام يدعوهم إلى توحيد الله. يدخل هذا المخيم ثم يخرج منه، يأتي خلفه أبو جهل ويأتي خلفه أبو لهب أقاربه، ويقول أن هذا صابئ هذا كذاب، فيقول الموجودين يقول لو كان هذا الرجل يعني عاقل وصحيح كان قومه يتبعونه، هكذا يعملون معه. لما مر فشهد هؤلاء الجماعة فقال من أين؟ قالوا من يثرب. قال بلد يهود؟ قالوا نعم. قال تجلسون أحدثكم؟ قالوا نعم. فجلس معهم وحدثهم ودعاهم إلى توحيد الله، فقال بعضهم لبعض تعلمون هذا الذي تتوعدكم به يهود فلا يسبقونكم إليه، يعني هذا الرجل الذي يقول عنه اليهود أنه سيبعث وسيتبعونه لا يسبقونكم إليه، فواعدوه في العام القادم أنهم يأتوا بعدد من الأنصار، فجاءوا إلى المدينة وأخبروا الأنصار بذلك، والعام الثاني حج 70 منهم وتمت البيعة سرا، وننظر كيف يعني العباس عم الرسول عليه الصلاة والسلام باقي على دينه على دين قومه، ولكن لما علم أن الرسول سيبايعه هؤلاء وهو يعلم على أنه إذا بايعوه قد ينتقل إليهم، إن شاء الله نكمل في الدرس الآتي، ومن عنده سؤال أنا أجلس هنا يسألني وأنا أجيبه بعد الأذان. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.